ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، داودكم لخوي فروردگار بخاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني دانشنا كمان خالصا لفناوي خوي بيت وبجويري رزابوني أو بيت وموافقي سنتي في غمر كيبي عليه الصلاة والسلام. هداية من دا شتيك بلين وشتيك ببستين كخير دين ودنيا وآخرة ماني تدابت موفق من كات هو صواب لقول من دا والعمل من دا. أكو أموش قاريك بلا بلا ذكانم كابو خوشم وبو إيوي بريتش إن شاء الله تعالى. حديث يجي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كبيخة موايادي هموتان دلن بيخة موايادتان نكفيرتان بكم چونك في موايا هموتان لبيرتانا هموتان لبرتانا يا هموتان بشتوتانا. أبيش أويك أبو هريرة رضي أخوي قوري لي بيت ومن دجارته ولا في غمر عليه الصلاة والسلام وكو إمام مسلم رواياتي كردوا لي دفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام همو بيانيك وهمو إواريك دعاية شي ذكرت كبريتيب له اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أقر وربي نوا لما ناي أم دعاية برا برزا كانم تماشا ذاكين بختوري راستقينو سعادته خوش حالي تواو لو دايك إنسان أو دعايبك أو خواي قورو والامي أو دعايب ذاتوا. اللهم أصلح لي ديني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو ودستي فكرت دعاي وطارانوي لخواي فروردقار بو أوبك خواي فروردقار إصلاح دينكي بكات. اللهم أصلح لي ديني خواي دينكم بو صالح بكي دينكم بو تشاك بكيت فيش هموشتك فيش هوي كفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لخواي بارت وخواي دنيا كم تشاكي نا فرمي خواي دينكم تشاكي بو چونك وصف دينك يكرد بويك الذي هو عصمة أمري. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة يعني باريزر، عصمة يعني باريزر أموري إنسان حال وضعي إنسان شي دي باريزت حالي إنسان دين دي باريزت او دينيا تو دا فارزيد لا داوين بي سي دا فارزي لا درو كردن لخيانة كردن لخوين رجي لفتنة لآجاوة لمشاكل لنفاق لصفات ناشيرن دين انسان دا فارزيد وبهوي ديني شوي انسان بختور دا بيت بوي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي خواه دينكم بوباش كي أو دينيك الذي هو عصمة أمري. أمري يعني إضافة كربولا إخوي يعني همو شؤون وحال ووضع من تشي باشي دكال دي فارزي دين دي فارزي كواتب أندازي شاقبوني دينكت صالحبوني دينكت بأندازي أو الدين تو دفارزي وقاية بوتو مای سلامتیه، مای خوشبختیه، مای خوشحالیه. هر وقت شون خواهی فرودگار تفرم استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. والله می خواو پیغمبر کی خواو بدنا و علی الصلاة والسلام اگر بانجی کردن بوشته ک دتان جینت جیانی راتقینتان پیدا بخشید كواتا باندازي والام دانو من بوخوا وفيغمركي عليه الصلاة والسلام امر جيان وحياتي باكو طيب وراستقين من دزكيبت باندازي او خوشبخت وبختور دبين او كساني كدين دارن خواي فروردقار پاراستوني هم لدنيا و هم لقبريه دا و هم لقيامتش خواي فروردقار ديان فارزه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا خواهی فروردگار ثبات دادات او کسانی ایمان دارن هم لجیانی دنیا هم لدوائج دا و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما اشاء. که تبرا کنم دین انسان دا پاریزید پیویسته ایم دینه که من پاریزین بو اوی دین بمن پاریزید چون که کسی اک پاریز راو کسی اک سلامتا حال وضعی خوش دبه و بختور دبه و سربرزی دنیا و قیامت دبهت که دینی چار بید که واتا ایم پیویست من با دینه نک دین پیویستی با ایم بید دینداریتی با اوب که خود پیویستت پیه که تاوکو دینداریتی کت باشتر بی و چاکتر بی او تو پارز راو تری خوشحال تری سربرز تری. او کسانی که یرفع الله الذین آمنوا منکم او ایمانی ها به خواه برزی لکاتوا بزانا هل خودي ايمان برز الدكاتوا او جاك ايمانك العلمي شي لقلبي او زياتر والذين اوتوا العلم درجات كاتب لك انا هل وكو خايفر وردقار من في غنبري نارد عليه الصلاة والسلام بو او دين من فرقة بو تشنك ايما محتاج دين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله ايما فقير ولا اخوة محتاج اخواي قورين ايا كسي شي دولمنت ايشي بفقير يعني فقير ايشي بدولمان ده فقير كيشي في ايدي خواهي فروردقار غنية بي في ويسنا محتاجي كزنية ايما محتاجي خواهي قورين محتاجي او دينين دين داري تيبكين بو خزمتي خومان وبختوري خومان بو اوي خوش حال بين هم لدنيا ده هم لقيامت ده خواهي قورين ليه ما راضي بيت. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك بسانك تو خواه بفارزي يعني چي خواه بفارز دينك اي بفارزيت يحفظك خواه دت فارزيت كدينك اي خواه بفارزي خواه دت فارزيت كواتا كويشتت خواه قورة بت فارزيت لقوم رابون لسر لشيوان لشرك لبدعاء لخرافات لظلم لخيانات لزنا لداوين في سي لجهنم كويشتت خواه بت فارزي او چي بشاكا دينك اي خواه بفارزا لخود دا جاري لخود دا بي فارزا دينك اي خود شاكا بويا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاء كي أوب اللهم أصلح لي ديني إخوة دينك إخوة من بو باش كيت دينك من بو صالح كيت چه هي لا مسلمانان بخيالي دابي وبير بكات ولا ويكا داوة الأخوة بكات دينك إيشاكات يا هولي أوب دا دينك صالح بيت وباش بيت وهذا زاني كنويجي كرتواو دين أول دي نويج دكا ورجو دقريو ايدي دين چاكيتي چيا سلام نخير صلاح دين برا كانم بدوش دوايا يكميان بوايك او دينت خالص بيبو اخوة فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين تو اخوة يورا ببارستا بلان بچوني ببارستا مخلصا له الدين دين داري تكت بخالصي وبفاچي بو اخوة بي الا لله الدين الخالص ورياب نوا اغادر بنو هوشيار بنو كاو دينه بو خوايا كچيا كخالص وفاكه دينك بخالصي بتن هاي بو اخوانه باخوانه ايت كواتا دينك ايتو صالحني وفاسده كواتا مقياسي يا كمد فيوري يا كمد بو اوي دينك اي خد قياس كيتو بيناسيد اي دينك ايتو صالح يا صالحني اولا اخلاص هو دسبك اي او دين داريتيتو خالصا بو خوايا يا ريائي تدايا فيشاوي تدايا ما بست الدنيا ما بست الزعامة ما بست فارية ما بست شهرة ما بست فلانشت خالصا بو اخوة أصلح لي ديني بچي صالح دبي دينك كد يكم شد خالص بأخوة به كسي ترنا كي تشريش إخوة چونك هر كسيك شريك بأخوة قورة دابنات أو أخوة قورة أو دين دارتي لي قبلناك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة هر كسيك عملك عبادتك بو من أنجام بدأ يجي يجي تربك على شريكي من خواي جورا دفرمه أو من تركته هو شركة خوشي وشركة كشي وازلي دينم إنساني دولمانت كخوي بتواني بتنها كومبانيا إقدا بنت دا چه كسبك على شريك كزنا كات شريك خوي بتنها باري هيو داي دينت بلام كخوي تواني نبو أو فيوشتي بشريكة خواي جورا بفيوشتا أنا أغنى الشركاء عن الشرك خواي فيوشتي بشريك شراكتين كزنية بويكا حركاتك لعبادتك ذات خالص بو اخوان ابو اتجاهك تقرب غير اخوه ايش اشتريت كذا شريك اخوه تركته هو شركه خواي جرواز لخورت لا لو شراكته ولا عبادتي ترزن قبول ناكات كاتبرا كلام يا كميان عبادت من بو اخوه به وبخالصيش بو او به او جاء صلاح الدين ديسان بتشي وبنده بو بندك عبادتك دين داريتك بوشي ويبي كفي غنبر كدويتي عليه الصلاة والسلام الإسلام كما هو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إسلامتك أويا كفي غنبر صلاة والسلام لسريب أوابي كيتو نق إسلامتك باولنا وخلق دا جاء تماشر ذاكين عرف عادتي مسلمانان لشارك وبشارك دا قوريت أقر كسيك بيه بس بوي بزاني آية دين داريتي مسلمانان چي بسر هاتوا با بونمونا لا پاکستان و دست ببکا بونمونا با لپاکستان بزانی دینداریتی خلچی چوانا ورده ورده بیت ایران با بیت عراق با بچه تا سعودیا تماشا دکا جیوازی لبینی دینداریتی مسلمانانی او شاره لگل او شاره و اولاته لگل اولاته هر زور زور گوره جیوازی یکا کواتا براکم دینیش یکا کامیان دینه او ناك خلقي وكو عادتك ديكاو كردويتي بدين عادتي خلقه ولا خلق راهو بدين او دين داريتي نيه صلاح دين باشي دين بونا بك ايما عادتو دابو نريتا كان كين دين داريتي نا دين وكو خوي بي نابت دسكاري بكري نابت زيادة بخري تسر نابت قران كاري تداب اللي دين دا دين وكو خويتي بو چونك او دينا فروردگارك ناردويتي كحي ولا يموت زندو ونامرد فروردگارك ناردويتي او كاتيك ناردويتي علمي بغيب هيا وبمستقبل وداهاتو هيا دزاني ايمش دواي 1400 سال بين ايمه چي من بيوستا ديني چي ناردو لقل امز روش بقنجيت ديني چي ناردو لقل 1000 سالي ترش بقنجيت بوچ كخوايك ناردويتي كخواي قبر هر دمينت اگر منو تو حلسین قانون یک یاسای اگ داب رجین بونمونه بلین بوشاری چمچمال پیویستا جادکان آوابن رگاو بانکان بوشیوه ابن ترتیباتی آو آو رو آوابت ایما دای بنین لوانه بو کاتی خو من که دای بنین بو امرو زور مهم و چاک بید خلق دست خوشید لیبکا بلام دوائی 100 سالی تر او نخشه ای که امرو پی من چاک و دوائی 100 سالی تر زور خرابه سقطه امرو جاده چی دو ساید بکره کپانی که شر متر بید دلائن والله حسای نو زور خوشه اصراحات مشکله من نما توی چند سالشی تر صد سالشی تر بابا و هر بکلگ نه تی چی دنده بو چونکه ایمه عقلی ایمه لگل سردمی اخو مانه نه توانین ایمه برنامه بو کسانک دابرین که 1000 سال دوای ایمه دین بلان اوی که ایمه دروس کردو و اوانش 1000 سال دوای ایمه دین دروس یاندکا بگو من دزانه برنامه اک دابنه که بو هموی بتاو کروجی قیامت که تا دین اویه که خوا ناردی دین اوانیه که عادتی هر شارک و هر ولاتک بشه ویگ دیکا بو یبرا کارم اللهم اصلح لی دینی که فی عمر صلاح فرمی خواه دینه کم صالح که صلاح دین بچه دبه بو دوشتا بو خوا بخالصی به دوامیشان بو شه ویگ به که فی عمری خواه علی صلاح دینه که هنار او همو زیاده که هاتو تناو دین او هیچی دین نیه فيوست او دينا پاك بكريتوا بويا في عمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي لسر هر ست صالك خواهی پروردگار مجددیک دنیره، عالمیک دنیره که دین بو او خلقه نویده کاتوا. یعنی چی نویده کاتوا؟ یعنی او چلکو چفری که لسری نیشتو او زیاده او عرف و عادتی که خلق خستویت یسری لایده باتو بخلق دلکا که او دین اصلا که او دین راستقینه که او چلکی که لسری بو لیتان بو بدینه و هیچی خوینی او رنجی اصلی خوینی او رنجی اصلی خوی او ایه بلام خلقانه که تین آگن که تی که چلکه که لاده بیتو دین جوانه که پیشانی خلده تو و ده زانه تو خرافت لگل کردوا و ده زانه تو دینی چی تازه تیناوا نا زانه که دین اصلا که اویا چونیش بزانیم کامیان اصلا بهو ده زانیم که کامیان موافقی قرآن و حدیث بیت او دینی اصلا دی امرو تماشا دکن دو کس بونمونه دو کس بناوی دین و اقصده کات جاری هر دو کس باز بکن دو کس بناوی دین و دو طائفه دو کومل دو فرقه دو خلق بناوی دین و اقصده کن کوملی چان او پری دین داریتی پیشان دادن و دیانوی بخلچی بسلمینن که هاوار کردنی شیخ و مشایخ دین داریتی و لخوان زیکر دکاتوا او های انیا بلا دیبینین بچاری خومن کومل ایچ تریج لولا و بخلق دله خلچی نه هاوار که لغیری خواه هاوار که کسی چی تر توشی شرک دبی کفره نه بی هر دوشی دله دینی نه بله چون بزانین کامه دین اصلا که یه کامه دین اسلام کامه یعنه هر دوشی بناوی اسلام مقصده که دلان خواهی پروردگار تنازوی بوده ناوی فا این تنازعتون فی شی فردوه الى الله و الرسول او بگرن و بولای خواه اگر نزاع و چشه یکبو و بولای فی غمرتی خواه علیه صلاة و سلام دی باب قرین و خزمت قرآن و حدیث آیت من هی لسر اویکا تنها دبی هاوار کدیت اخواه و نبی هاوار کدیت کسی تر همانا هر زور زور من هی فلا تدعو مع الله احدا ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون آياتي زور زور من هيك هاوار كني غير اخوان شركة قمرائية كفرة اواني وادا كان او توشي شرك بون باش او آيات من هيك او بوكو ملايك دلين نابه اي جناب تان كدلين دبه آياتك من بو بيننا ولكاك جا آيات نية بيوز با آيات ناكاش تاكا اوانا الاخوان ديك من دكان او بيايو چاكنو ايما قناه بارينيو دلين اقصانا نا اخوا ايما قرآن اخواي پروردگار ترازوي بودانان اگر خلاف كوتا بين معنوا نابين بعقلي خو متوش بعقلي خود بيكي نا فردوه الى الله والرسول تابع ان يقسم بك اي ما غنا بارينو اوان فياوي تشاكنو اوان شفاعت اوان هم فريده اياتك مو بينو حديثي شي پیغمبر ما بو بينو عليه الصلاه والسلام بلا ها فلانه ايه فلانه سوره اخواي غور فرميتي لقل من هاوار كان شيخ عبد القادر هاوار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاوار كان ادم هاوار كان نوح اياتك ما بو بينا اگر بجر شيخ عبد القادر او كاتنا بضل الخو نوح لفيشترهبو لفيش قران نوح ابو ابراهيم هبو محمد غيهبو عليه الصلاه والسلام كاتب قران ده آياتي قرانها توبلي ادعوا مع الله الانبياء والاولياء والصالحين نورانية ادي حديثي صحيح من بو بينوا ولا اوش يعني كواتا تيجيش او اي او باسي لكن دين دار الدنيا هر چند خلقي شي زور اشتان ترى وراه هناوا هر چند بناوي ديني شو ديكن بلان دين نيه شلون ما زاني قراينه وبو تراز وكس قران وحديثه او بدين دار ندرا او الشركه كواتا الشرك لخلق كراب دين بيدعى لخلق كراب دين كاتك قراينا وبوسر دين شاكك أصلك كقرآن وحديثة تيجيش تن أوانه هيك دين نبو كاتا براكانم يا كم دعاي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام تشيبو اللهم أصلح لي ديني إخوة دينك كم بصالح يا كم شد كاتا إنساني عاقل براكانم دبي يا كم هدفي يا كم داوا كاري يا كم شتك بلايا واهميته اولويته قرنجيها دينك اي بيت اخوا دينك كم بصالحك في غمري شيخ عليه الصلاه والسلام محمد كري عبد الله عليه الصلاه والسلام كهمر وجهك بيانيان لاخواب بارتوا وايوارانج لاخواب بارتوا اللهم اصلح لي ديني اخوا دينك كم بصالحك عثمان بو الذي هو عصمه امري شكو او ديني بارزرته هم شو كارش تو بارزت بين سر دعاي دوم واصلح لي دنياي التي فيها معاش سيرك خويا دنياي كشم بو باش كيت بلام نيفر مو دنيا باري زرما دين فرمو عصمه امري بلام دنيا تنهاشيا فيها معاشي خويا او دنياي كشم بو تشاك كم جياني من لنا ودنيا دا استا أصلح لي دنياي التي فيها معاشي إخوائي أو دنياي شنبو باشك كجيانم تيدايا معاشي من بجيبي من لو دنياي دايا جاري دنياي كم بو تشاكا فافزاني دنيا شون تشاك دبي براكانم دنيا بو تشاك دبي كا بياني تا إوار الراكة بدواي باردا شوك هاتي تو الدالغي هر أول لدى بياني بزاني چي تربكيتو نا صلاحي دنيا شبو نا ببرا صلاحي بدنيا بو دبي كا هول دي كسابتك كسابتك حلال بيت كسابتك نكيك حرام بيت باريو حرام نخوي و لسر پاره پیدا کردنو کسبت نچی نوژکت بچوینی نچی خو توشی دروب کی نچی سویندی با ناحق خوئی نچی غش و خیانت لکلکی چوکا گروات کرا و دنیا کش تیشو او جبا همو من بسانی برا کانم والله ریگا کانی پاره دسکوتن زورن ریگا کانی پاره دسکوتن زورن کتی کبیه و پاره دسکوه آسانه بلام گرنگ اوانی انسان پاره هبید گرنگ اوه انسان پاره که حلال بید گرنگ اوه که تو اولو لقمه ای که پیدای ده که با خود خیزان تو مندالت بحلالی بید و مبارکی بید حلالا طیبه اوه بید دنا لسری قرزدار ده بیوه عاملت ناصبه لدنیا ماندوه بیانی تا اواره خریچی کرکاری و خریچی اشکردنو تجارته بلام ناصبه بس ما ندبوني بده من توا بوچ كي شكي بحلالينيه كوتا انسان دعاب قال اخوا بارته اخوا الدنيا كشم باشكيت لو رجعتي دكين كي في عمري خاصه دعاي دعاء كردني دين شاك كردن دعاي دنيا باش كردني كرت كوتا او بلغيه لتروي كي اسلام لا ايمي ناوي تنها خريجي دين دارتي بين وازل معيشتي دنيا ما بيني نخير فروردگار ما فرمويتي ولا تنسى نصيبك من الدنيا أبشي خود لدنيا لبير مكة أو تشاكنية كتو داني شيتو فالضي توا من دالي شيت محتاجي خلق بسن سوال بكن يا أبو خود بلي والله من عيشناك مداوى لو دك مداوى لو دك منخير إنسان با إشكا كسابتك حلال بك كمحتاجي كزنبيد إن شاء الله دعاي سيام برا كانم وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي اي خواي فروردگار اخيرتك شم بو باشكي او اخيرتك كقران وكم بو اويا واصلح لاخرتي التي فيها معادي خواي اخيرت بو باشكي كقران وم بو اويا برا كان بس بابي لو كلمه كاينه وكا فيها معادي قران وم بو اويا كوتا مالك وتايمن وتو اخيرته مالك وتايمن مستقر نشتجي كوتاي من آخرتها أو آخرتش دو رقاي هي سيميني والله فريق في الجنة وفريق في السعير كو مالك بو بهشت وكو مالك بو جهنم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أو جار رقاي خود يا بو بهشت يا بو جهنم فلا بخواي قورا كواتا ليرة دل نيابة كآخرت دو مالة نابي تسيه لآخرت دا أوني بلا كاكا من دي آزادي كاكا ناو بهشتم دي وشكا عمل وعبادة منا كردوا نجهنميش مشن بنا جهنم شوينكم دي وبخوم اختياري دكم داشم لو داشت بخوم بارتش زيوك دكر مخانو يشي دي دكم ناش تيوانيا إما إلى الجنة وإما إلى النار أقل دنيا دا دينكت صالح ببيت دنيا يكت حلال ببيت لدنيا أو آخرتك شد باجبوا أو الآخرتك دا داشي تبهشتوا كا جياني بهشتيش في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يقدر فرمه روجي قيامت دوك الزهندرين أبأس أهل الأرض وأنعم أهل الأرض أو كسيك للدنيا دا لهمك الجياني خوش تربوا وأوشك للدنيا دا دردسري وجيان تالي لهمك الزياتر ديتوا يعني سابيه هنا في الشاي خوت أقر بياويش الشيت جلنية لبريبة لتشليزستان كبفر دباره خانوينيا مندالينيا نانيا بيخوا لسر رصيفيا كوتوا كزنيا بيباتوا جياني وچن ناخوشا لبيج ناخوش تر كزور هيا خواهي فرم بيغمار صلى الله عليه وسلم فرمي دو كز دهندرين اوهي كجياني لدنيا لهمو كز ناخوش تر بوا او كز دهندر دخريتا ناو بهشت او جابش يق لحظة برشياري لدكري اي فلانا كز لجياني دنيا دا ناخوشيد بينيوا فكثمان لدنيا جياني چون بوا لهمو كذ ناخوش تربوا بلام هر که خرای ناو خوش یکانی بهشت یک لحظه بهشت هر چی ناخوشی دنیا لبیر دباته که پرسیار لیده کری ای فلانه کستو ناخوشی دیتو لجیانی دنیا ده قال يا ربي ما رأيت بؤسا قط قط من لجيان دا فقيرون خوش من ديتوا هر همو الى بير دباتو يك خوش يك لحظيتونا ناو بهشت او بهشت برا كانم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بهشت اويت ذاك بيهن في الشاي خودسا جوان ترين دي من كإساد لجيان دنيا دا بيني بيتت لبهشت دا لو جوان ترين خوشترین شد که بجویت کد بیسته بیتت بود باز کرابه لبهشت خوشتری لیه لو لبیستن و بینینش خوشتر جاری و انسان بید لشتی خیالی دکاتوا زور خوش بخیالی خوی بید لشتی دکاتوا هر زور خوشه بس که نبا چاو بینیویتی نبا چویش بیستویتی بس خطره یکا چیا بدلت داده یعنی اصلا بیر که و هر یه ما با بیر کاتوا خوشترین حال بو خوی اختیار که استعمل کسی بم خوشترین بینام هبه خوشترین سهارم هبه خوشترین جوانترین چنده چوار آفرتم هبه من دالی زورم هبه دسالاتی زورم هبه یعنی بینه پیشتای خیالت هبه خیالات بینه و پیشتای خود خوشترین جیان بو خود داوید که بهشت لوش خوشتره ولا خطر على قلب بشر دی او بهشت برا کنم معادی منو توش بو آخیرت جایابو او بهشت خوشده چید که لحظه یک چون ناو بهشت همون ناخوشکان دنیا لبیر دباتوا یا دخریت ناو جهنم پیغمبر علیه صلی اللہ علیه فرموی او کسی که جیانی لهمو کسی دنیا خوشتر بو اونده لنعمت و رفاهیت دابو خوشگزرانی بو که یک جار فیغمسو فی الناری غمسه یک جار لآگر دانو قم دکریو او جار پرسیاری لدکری هل رأیت نعیما قط قد لجیان دنیا خوشتر دیتوا کتما لجیان دنیا چون بوا خوشترین حالی هبوا بس يا بنقوم كرني ناو اقر ضل ما رايت نعيما قط لجيان مدا خوش حالي من ديتوا لجيان مدا خوش حالي من ديت بيك لحظه برنا ناو جهنم كاتبرا كان انساني عاقل ايه اقريتي بردوامي جهنم ذكرت بساعاتك شهوه راب واردن بشمساتك شهوه راب واردن او كسيك زينا ذكات با ساعتك خلي شي شهوات وراب واردن به برام شي بدو عدادت عذابي اقري بدو عدادت فلا بخواي قورا كسيد هذا من يتوا او كسيك حرام دخوا او كسيك درو دكات او كسيك فلانش تخرافه دكات كواتا انسان بير بكاتوا اخيرة برا كانم دو ماله قرانوي منو توشهر بو اميه امرو ايما خبر لخلق ددين طلان فلانك از رحمتي لبي وابو فلانا كسف بعض وخواي جورزون جات ما بقول لذتي أمره إيه ما خبر لخالتي دين روجك دي خلق خبر لإيه ما دا روجك دي دلنا ما مصطفى فلانا كزوابو كاك فلان كزوابو فلانا أو روج إيه ما دانيشتين أنت إيه ما خبر لخالتي دين روجك دي خلق بس إيه ما دا قالن ولا فلانا كسف فلانا كسف جوابونو جوابونو كواته هر دمريت أمره يا بياني هر دمريت برا كلام جاء الله وعلم لنا وبحرك دا ما سيد ما الخوا لا آگریک داده سوتین دبین با خواه میش پناه با خوا یا لا سر جگا که خود من خوشی دمرید یا لا حادثه چی سیاره یا به هشت اشتر ایلا دمرید کمردی شد گرانه و نیا کمردی شد او جاریه چی اگلو دو مالا دبید اختیار دکره بود بجویره صلاح دینکی تو لدنیا دا بوی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه او دعای بو همو روشک بیانی و ایواران و اصلح لی آخرتی التي فيها معادي جاتن بعقلية إنسان لبرجياني دنيا أقاي لجياني آخرتنا مينت أو كسانر زورن أو بعقلانا كتفكير يانو هم يانو بير كرنا وانت نهار جياني دنيا بس همي أويت إلى دنيا دا فاري هبه لدنيا جياني خوش بي لدنيا منصبي هبه لدنيا دا صلاتي هبه أوي كبيري لنكاتو قيمتي نبي لاي أو مالكي آخرت يتي دا چه تجهنم يا دا چه تبهشت أوه هر چی شنی بلایوا دوای مصیری چی دبی یا که خرانا او گورا لناو قبر چی تاریک ده حالی چی دبی پنا بخوا هر بیری لنا کاتو آی او نشانه عقلا نو والله عقلایتی او نیبلا امرو کل جیانی دنیا دن جاره هر نمونه دنیا تم بین موا اگر پی من بلن ایو دور رگاه هیا پیدا دەڕۆن بۆ شوێنێک. ڕێگایەکیان ناخۆشی تێدایە، بەس ڕێگایە، هەر ڕێگایە، بەنیو سەعات دەیبڕی ئەو ڕێگایە. ڕێگایەکیان ناخۆشە، بەڵام نیهایەتەکەی دەگەیتە باغ و باغاتێکی خۆش، ساڵێک تێدا دەمێنیتەوە، بەس ئەو ڕێگایە ناخۆشە، تووشی ناخۆشی دەبی تێدا. ڕێگاکەی تر زۆر خۆشە، جادەیەکی دووسایی هەردوو لای بەگوڵ ڕازاوەتەوە، بۆنی خۆش، چی خۆش و خواردنی خۆشت دەوێت لە ڕێگادا هەیە، بە زەویش نیو سەعاتە دوای دەگەیتە ناو چاڵێک، شوێنێکی زۆر ناخۆش، ساڵێک تێدا دەمێنیتەوە. جارێ لە دنیا کە ئەو دوو نمونەیمان لەبەردەست بێ، عاقڵ کامیان اختیار دەکات؟ ئایا نیو سەعات ڕێگاکە خۆشحاڵ بم و دوای بچمە ناو چاڵێکەوە و ناو عەذابێکەوە ساڵێک، یا نیو سەعات ناڕەحەتی چێشتنەکە بەڵام دوای نەجاتم دەبێت دەچمە ناو خۆشی؟ کامیان دیارە؟ کامیان ئێدەی وەڵاهی نمونەی بەهەشت و جەهەنەم زۆر لەو نمونەیە خەتەرتر و گەورەتر کە من باسم کرد. کە من دەڵێم نیو سەعات ڕێگا چێ دەڵێ یەکێک لە ئێمە نیو سەعاتشی ماوە لە ژیاندا کە زەمانەتی ئەوە دەکا نە وەڵڵا ناتوانین بیکەین، کەسمان ناتوانین دەیکە زەمانەتی ئەوە نەکەی تۆ حەسانەیە کرد نەدرا بێتێ پێ دڵێن کاکە تۆ ئەها 50 ساڵی تر دەژیە گومانت نەبێ مەترسە جارێ نە کەسمان حەسانەمان هەیە، کەسمان دڵنیا کراوی نەوە کە ئێمە تا بەیانی دەژین، نە دەیکە تۆ نازانی و دڵنیاشی دوای ئەو مردنت ئەگەر چاگ نەبوو بی و دینەکەت ساڵح نەبوو بێ جەهەنەم شوێنتە فەنا بەخوا. چۆن ئینسان دەبێ خۆش نەکاتەوە؟ بۆ ئینسان بیر ناکاتەوە؟ بۆ ئینسان دەبێ بەو دنیایە دنیا بی خەڵەتێنێ؟ بۆی زۆر جار خوای پەرۆتگار پێمان دەفەرمێ لا تەغڕۆن لەکوم الحەیات الدنیا، باژیانی دنیا نەتان خەڵەتێنێ، باژیانی دنیا فێڵتان لێ نەکا، سکێمەوەمان لێاتۆ فێڵمان لێکراوە برا زۆربەمان خوا ڕوحمان پێ بکا. لە کۆتایی دەبراکانم، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دوای ئەو سێ دوعایە ئەو جا دەی فەرموو وەصلح لئاخرتی ئەلەتی فیها مەعاشی وەجعەل الحەیاتە زیادەتەن لی فی کولی خەیر، خوایە ژیانی من کەماوە بۆ زیادە خێرکردن بێت، وەجعەل الموتە ڕاحەتەن لی من کولی شەڕ، مردنیشم خوایە ئیسراحەت بێ لە شەڕ و فیتەن و بەڵا و مصیبەت. یعنی ئەگەر خێر لە ژیانی مندا ماوە یاڕبی خوا بمێنم، ئەگەر فیتەن و بەڵا و مصیبەتی شات خوای جیان، مردنم ڕاحەت بێ، ئیسراحەتتر بێ، خوای مەزنەکە. کەواتە برا بەڕێزەکانم بزانن پێغەمبەرەکەمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەندێکی ژیانی بۆ دانەن، بەیانی و ئێواران لەبیرمان بێت. تۆ ئینسانیت بە سێشتەوە ئینسانیت، بە دینەکەتەوە، بە دنیاکەتەوە، بە ئاخیرەتەکەتەوە. ئەو کەسێک کە دینەکەشی لەبیر کات و ئاخیرەتەکەشی لەبیر کات، هەر خەمی دنیای بێت، ئەو ئینسان نییە، بزانن ئەو عاقڵ نییە. بۆیە ئینسان کە تووشی مصیبەتێک بێ لە دنیاکەی دابێ ئەهوەنترە لەوەی لە دینەکەی دابێ. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرموو وەلا تەجعەل مصیبەتەنا فی دینینا وەلا تەجعەل الدنیا ئەکبەر هەمینا، خوایە دنیا گەورەترین هەموو ئاواتی ئێمە نەبێ و خوایە مصیبەتەکەشمان لە دینماندا نەبێت، مصیبەتمان لە دینماندا نەبێت. ئەگەر کەسێک لە ئێمە تیجارەتێک بکات، زەرێک بکات، چەند هەزار دینارێک زەرەر کاوا دەزانێ خەفەتی زۆری بۆ دەخوا، بەڵام ئەگەر ئیمانەکەی دابەزێت، ئەگەر نوێژێکی جەماعەتی بچێت، ئەگەر ڕۆژوەیەکی بچێت، ئەگەر ژیانەکەی بە بەلاش دەڕوا، ئەوە هەرخەمیشی بۆ ناخۆ، مصیبەتی دین بە مصیبەت نازانێت. دەبینێ ماڵ و منداڵەکەی کوڕەکانی کچەکانی ڕوو لە تاعەت نین، ڕوو لە خوان نین، نوێژ ناکەن، داپۆشراو نین، لە ماڵیان گۆرانی و مۆسیقا و سەتەلایت و بەرەڵایی ئیش دەکا، هەر بە مصیبەتی نازانێت. ئەوە مصیبەتی دینە براکەم، واللهی ئەو مصیبەتە گەورەترە زۆر لەوەی کە بڵێن ماڵەکەت سوتا، زۆر گەورەترە لەوەی واللهی بڵێن منداڵەکەت مرد. بەس بەداخەوە چاکواتە براکانم، ئێمە چۆن پێغەمبەرەکەمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەیانیان 3 جار و ئێواران 3 جار ئەو دوعایەی دەکرد، ئێمەش ئەو دوعایەمان لەبیر بێت، غافڵ نەبین لێ، خوایە دینەکەمان بۆ باش کەیت. اللهم ئەصلح لی دینی الذی هو عصمة ئەمری وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وكو كسان نبي كتنها بس يرجعني دنياي. وكو خوي فرد قال القرآن ده بس يندكا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هندي كستن هذا الأخوة الدنيا بدي خوايا لساغ ماكي خوايا توشي بلا مصيبة ما نكي خوايا عرس قروزي ما بدي خوايا فقير نبي خوايا محتاج دستي كز نبي خوايا لو نخوشي شاك مانكي خوايا كرة كم خوايا كم بس دنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا خوايا بمال دي الدنيا وما له في الآخرة من نصيب من خلاق بلام هج بشيشيني على قيامت ومنهم الإنسان عاقل شونا من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوائي هم لدنيا حسنة وشاكا ما بنسيب كي وهم لقيامة جدا حسنة بهشتو بينين إخوات ما بنسيب كي ورزابون إخوات وقنا عذاب النار. إخوائي جان العذاب أجل ما فارجي أو إنسان إيمان داري عاقلة داواي حسنة دنياك وداواي حسنة آخرتك وفناج بخوا بقري لشي وقنا عذاب النار. داوا دخم لخواي فرد قال إما لو إيمان دارا شاكا نبين كخواي قورا حسنة دنيا حسنة آخرة يا في هذا بخشي والعذاب جهنم دائم فارزه. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم وفاز الله تعالى. برا كان أجر برسيات عن هي رجاء وياه برسياري بسود بين إن شاء الله وبرسياري شيء نبيك مشاكل إلى دوابت هو كم جرب خومي عند السفيكر أي هو كارتي مع مصاني سلفي زوج الموبايل كان يم طفلة بتعبد مع مصعب اللطيف مع مصعب الكريم ولا همان كار داخل كي زور في وستي في أنا وسيقي أن في أنا لدين دا خوات زاد ذاته وفضل إخوائي جوريك خلق سيقي في بني يا رب إخوائي خلق شون جماني باش من في ذبا لا يتو باش تربين يا رب العالمين. أما بوتي موبايل كان داخل أو براجان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هر كسب راجان تواني بجوري تواني خوي إخوائي جوري تكليفي ليلك أمن شاك براسي ما دامو برسيارك را بوي عذركي من خلق بيزانه يكم شقيقم هي براجان يعني موبايل هر لجوه من ذي كموا زور بيكاد أعزارم بيدقات أمن دا أزيتي داوم دوميشان تلفوني شي يجكار زور ديت يعني إرسا هر قدرن كو تلفون أو برسيارك را من نازارم يسا حالي موبايلكم شونا بس باتما شايج بكم بزانم تم نامم بوهاتو كيسا جواب نداوتوا سطو حفدة نامة جاري سطو حفدة نامة أمرو جواب نداوتوا يعني كذا نشتم بس وسطو حفدة نامة جواب دمو أي تلفون يشتن ديت خواب زانت جيقل ميوان جيقل نسينيك خوين نويك براستي براء لتوانا دانيو خواب جزاي خير تنداتوا بارك الله فيكم. فرمت شون نرمونياني بدز ديت بيقومان نرمونياني برا كانم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي إن الله رفيق يحب الرفقة إخوة ترودقار نرمونيان ونرمونياني خوش دبيت وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. نرمونياني لهرشتك ده هب جواني دكا لهرشتك داري بيننا شيرني دكا حقك استاذ دعوي سلفي دعوي شي حقا دعويك خلق بانك دكا بولاي خواب بولاي قيامتيان بولاي شاكي دين ودنيا آخرتيان دعوية اقني حزباتي فتنة بي لقل اواج دا او دعوية بتوندو تيجي نابد دبي بنرمي بي كاتك كاتك ناحالية بنرمي قصي لقل كبويرون كوي ان شاء الله تيبقينا اواج بوو دبك انسان محاولة لقل نفسي خوي بكا محاسبي نفسي خوي بكا زور جاروهاي انسان وكو طبع طبعي وايك تندا زو هلدا تشي بفالية تورية دنق بلدكا درسال خلق أو صفة أنا خراب عند بي إنسان أو دور دور دخوي رابع أنا وقوي ترويض كا إن شاء الله لسر أوي كنا المنيان بين خلق لقل خلق ولقل برامبري قصير رغنا بي دنق برز نكاتة وباء حلشنا بي إن شاء الله ولقل أوجد دعوة لأخوي فرورد قارب كات كخوي قورا أو صفة جوانا كنا المنيانية ورفقة فيه ببخشة وما نا أوجنية كلا هموش وينك هر نرمي نا هندك جار هي رقي في وشتا بلان بشويني خوي ولكاتي خوي دا وباندازي خوي إن شاء الله والله أعلم. راي دروس تو قسمت شيء سبارت بروجوني عرف أو على روجي شم حسن ده تي بري براكم طبعا عندك مسألة هي مسألة فقهية واجتهاديشة مسألة عقيدينية مسألة منهجينية توحيد وشركنية سنة وبدعنية مسألة فقهية واجتهاد علماء زانا الفرمو أنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد هر مسألة اجتهادي بلبين علماء دا نابي إنكاري ليك تبكي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بصحابة كان يفرمو لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة كستا نوجنك النوجي عسر إلا لبني قريظة نبي يعني لما دينا ديب كون ربنا وبني قريظة كرويشتن فرمو نوجي عسر نكن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة صحابة هل رقاب كاتي عسر يام بسردهات وككاتي عسر يام بسردهات لو أنت سهل ببيت المغرب نوجي عسر يام نكدوا بونا دوبش کمال شان و تیاب پیامبر صلی الله علیه و سلم عصر نکن لبنی قرائذ نبی من نگشتی نزار نایکن با روز خورج عوابد کمال شتی و تیاب برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بستی ولی من روز دکن نکن مبستی او این پلاب کن لویشو زوب که وینا ره پلیتی داب کن چون دبی نوش دبی این صلاتا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نوش دبی لوقت خوی داب کری خواهی فرمود بو بخلافیان آیا خلاف کن لتجیش نی حدیث کد ابو یانا باله كوتا او مسألة اوان اجتهادي بو هنده چان نوش يان کرن ده چان نيان کر في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام ني فرمو الله ايو قمرابونو ايو سداد دران ايو سنة و ايو بدعاء نا رخنا اليه چان نگر كلاكما محسن كوتا براجان هنده مسألة هي كاجتهادية رئيس انا نافي مسألة بشدت ورقرين من قناعة واعتقاد موايا كروجي شم دروس بروجو بيت بو شمك حديثي ترمانا يا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لا تفردوا يوم الجمعة بالصيام إلا أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده نص شيء واضح وصريح وأشكرايا حديث كثير أنا صيانة ريا أبو داود الله منسوخة أنا سعيد فرمي مضطربة والحاصل ما دام مسألة اجتهادية أجر ما مستايق عالمك بلا نابي شمب الرجوب النبرة وحديثة طلع إخوات زادته اعتيادية ما دام تو أو حديثة بلقته وقولي زانايان بدست قولك إن شاء الله مأجوري لسري بالمقابل يجيش يشترك ذلك هكذا حديثي ترمان هيو تيجي يشنك بوشيويني وزانايان علماء وايان فرمو دروس تفروج بي هربل اخوات زادات وقيناك اجتهادية وفقهية نابي چه شيء لسر دروس بكري نابي انبلم اوي بقصي منك بروجونا بيته وتاوان باقوا اوش بلي والله بروجو بتاوان باقوا انكاري لي اكتر نك انو مسائلانا او مسائلانا سهلة وكوت من فقهية واجتهادية وچه شيء لسر دروس نكري ان شاء الله آية صدق الله العظيم بدعية براكم صدق الله العظيم يعني إخوائي مزن راستي فرمو إما قمان ماني ألويكا قل صدق الله إخوائي قول راستي فرموا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا إخوائي فروردقار همو قسكاني خبركاني راستا وهم حكمكاني شي عدلا بلام إما دلين آية لا كوتاي هيت سورتك دا إخوائي فروردقار صدق الله العظيم فرموا يا في عمر صلى الله عليه وسلم كانت كذبون من سورتي كي دخوين دوا لكو تايدا دي فرمو صدق الله العظيم نيدا فرمو ايه مش نايلين نك انا ما نقول يعني اخوة براز نزانين نا بوي نايلين شك اخواني فرمو بيلين في عمر كمان ني فرمو عليه الصلاة والسلام ايه مش وثمان دين لكي وردك دين لفي عمر ولي دقين عليه الصلاة والسلام كواتا نابي بقوتري هروكو شون نقوتري و لا خطت هنا قريش. لا لا لا لا. لا لا لا إن شاء الله سرتشا وكذا دم براك. دواي ورا لام إن شاء الله. فرم آية مجدد لسدي خو من ذات شيء. أو كسيك الدين من دكاتوا. مجدد شرنيتا هاي كذب براكم يعني بونو من الشيخ الباني رحمة الله عليه الشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين أو عالم قوران أخوات زين ذاته هر يكيان لبوارك ده أو دينيان بو خلق نوكر دوا الشيخ الباني رحمة الله قوري لي بيت ماشا ذاك حديثي صحيحي لحديث الاواز وهالبصرة ودرو يكان جاكر دوا و لا جاكر نوي سنة لبيد عدوري شزوري هبو مجددي أو دينيا الشيخ ابن باز لمجال التوحيد ده جاكر نوي توحيد لشرك ولا خرافة اخوات زايدات وامام مجدد ولو باريوا شيخ ابن عثيمين رحمه اخواني بين لمجال فقه دا لمجال فتوى دا تحرير فتوى وجاكر نوي لتقليد وتعصب مجدد وان شاء الله بوشوية فرمی ما مثلا هندی کس پرسیار ل پیاوه دکن درباره علم غیب که او پیاوه نخوان دواره قصلا علم غیب دکات آیا او پیاوه جایز پی بلاید طاغوت و خالچی درواد بولای بو من دالبون و خواردن داد بو آفرتکا دوی به سببی من دالبون ئەوە نازانم ئەسڵەن مەبەستان چێ و شتیواهەیەیان نییە بە هەر حاڵ براکەم هەر کەسێک ئیدعای غەیب بکە کافر دەبێت ئیدعاکردنی علمی غەیب کوفرە چونکە کەس غەیب نازانێت تەنها خوانە بێت و خەوتیش بچێ بۆ لای شەخسێک بۆ ئەوەی منداڵی ببێت جا ئایا خواردنێکی تایبەتی بداتێ یا نوشتەیەکی بۆ بکە یا پەڕۆیەکی بداتێ لە دەستی باڵێنێ ئەو شتانە هەمووی مەظاهر و دیاردەی شرکن ئینسان دەبێت داوای منداڵ لە خوای پەروەردگار بکە هەروەکو چۆن پێغەمبەران ڕەبی لا تەذەرنی فەردەن خوای بە تەنهایی بەجێم نەهێڵی وازم لێ نەهێنی خوای پەروەردگار منداڵێکی ساڵحم پێ ببەخشی بەو شێوە ئینسان دەبێت داوا لە خوا بکە ئەمما چوونە سەر قەبر و چوونە لای کەسانێک بۆ نیەتی داواکردنی منداڵ ئەوانە شرکن پەنا بە خوای گەورە هەر کەسێ ئەوە بکە بێگومان تاغوتە لە حەدی خۆی تەجاوەزی کردووە ها کەسێک سەفەر بکات دەبێ ئەو ڕێگایە لە چەند کیلۆمەتر کەمتر نەبێ ئایەتدانە لە حەدیثدا کیلۆمەتر نەهاتوە براکانم بەڵام ئەوەی کە هاتووە خوای گەر دەفەرمێ و ئیدا ضەربتم فی الأرض فلەیس عەلەیکم جوناح ئەن تەقسوروا من الصەلاة ئیدا ضەربتم فی الأرض یعنی گەر سەفەرتان کرد جا لە عورفی خەڵکدا هەر ئایەتێک هەر حەدیثێک هەر حکمێکی شەرعی کە تەحدیدەکەی لە شەرع خۆیدا نەهات ئەوە لێ دەگەڕێ بۆ عورف هەر حکمێکی شەرعی کە تەحدیدەکەی سنووردارکردنەکەی لە شەرع خۆیدا نەهات ئەوە سەیری عرف دەکرێت بۆ من لە عرفی ئەهلی چەمچەماڵدا ئایا لێرەوە بچنە شۆڕش بچێتە چەمچەماڵ پێی دەوترێت سەفەر سەفەر نییە بچنە تەچیە بۆ نمونە ئایا بە سەفەری دادەنن ئەهلی مەنتەقە عرفە نەخێر سەفەر نی ئاوە ئەی بچێتە سلێمانی ئەوە سەفەرە بێگومان کەواتە عرفی ئەهلی مەنتەقە عامی ئەهلی مەنتەقە حکم بەوەیە نەک حکم بە کیلۆمەتر بکرێت چونکە هیچ بەڵگەیەک لەسەر کیلۆمەتر نییە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی بیتی لەوەندەدا بیکەن لەوەندەدا مەیکەن مامۆستا چی دەڵێت بۆ کەسانەی کە خۆیان بە ئەهلی سونە دەزانن و هاتوچۆی نوێژی بەیانیان ناکەن یعنی بۆ نوێژی بەیانی بە جەماعەت ناچن زۆر بە ئەم کەمی دەچن لە وڵاتدا براکانم دەبێ بزانین کە ئەو کەسەی ئەهلی سونە بوو مانای ئەوە نییە دەبێ مەعسووم بێت ئەهلی سونەش موسڵمانێکە بەشەرێکە خەڵە دەکا و تاوان دەکا و گوناحیش دەکات کە بەشەرە صحابه رضای خوای گەورەیان لێبێ هەیان بۆ تاوانی کردووە هەیان بۆ تووشی زینا بووە هەیان بۆ تووشی کارێک بووە کە خوا پێی خۆش نەبێ هەرچەندە خوا لە صحابە ڕازی بووە بەس مەبەستمان ئەو ئایەتانە کە هات لە خوارەوە لەسەر چی ئەو ئایەتانی کە باسی حدود دەکات لەسەر صحابە تەطبیق کراوە مانای ئەوە نییە کە ئینسان ئەگەر صحابەش بێ یعنی معصومە کەسمان نییە معصوم بێ جا کەسێک کە ئەهلی سنە بێ حەقی خۆیەتی پابەندی سنەت بێ حقی خۆیەتی بە تەقوا و دیندار بێ بەڵام کە کەسێکمان بینی فعلەن عەقیدە و بیر و باوەڕی ئەهلی سنەیە بەڵام کەمتەر خەمە لە نوێژی جەماعەت بەوە لە ئەهلی سنە دەرناچێ بەڵام هەر وەکو موسڵمانێک دەڵێن بەڕاستی تاوانبار دەبی کە کەمتەر خەمی لە نوێژی جەماعەت بکەی گوناهبار دەبی و ئیمانت پەیدا دەبەزێ و پێویستە مراجعەی ئیمانەکەی خۆت بکەیەوە فرمی ئایا قەدەر گۆڕانی هەیە بەڵێ قەدەر چۆن سەحابە دەیان فەرمونە فیڕوا من قەدەرین ئیلا قەدەر لە قەدەرێکەوە ڕادەکەین بۆ قەدەرێکی تر و قەدەریش هەمووی بەدەست خوای پەروەردگارە ئینسان کاتێک کە قەدەرێکی تووشی قەدەرێکی بێشەرعی دەبێت قەدەرێکی بێشەرعی کەسێک کە تووشی ئەوە دەبێت دەبێتە ڕەفیقی کەسانێکی ئەهلی دنیا و فەساد و خراپە ئەوە قەدرێک ئێستا تێیدا بابی گۆڕە بۆ قەدرێکی تاعات واز لە کەسانی خراپکار بێنێ بچێ ڕەفاقەتی ئینسانی چاکە لە جیاتی بچێش بۆ شوێنی مەشروب خواردنەوە بابێ بۆ ماڵی خوا بۆ مزگەوت ئەوە گۆڕینە لە قەدرێکەوە بۆ قەدرێک و دوعاش قەدەر دەگۆڕێت لا یەود دوعا قەدەر ئیلا دوعا ئینسان لە خوای گەورە داوا بکە چونکە ئەگەر بێت و قەدەر گۆڕینی نەبێت ئەوە کەواتە دوعا قیمەتی نامێنێت کەواتە دوعا قیمەتی نامێنێت بۆیە لا یەرد القەدر ئیلا دوعا دوعا قەدەر دەگۆڕێ برا بۆی بڵێ خوای پەروەردگار هیدایەتمان دەی کە هیدایەتش نەدرا دوعاکە تاثیری هەیە خوا هیدایەتت دەدا خوای چاکمان کەی خوا ئەخیر خێرمان کەی بەختەوەرمان کەی دوعا تاثیری هەیە براکانم بۆچی حزبیەکان بە ئاهلی سنە دەڵێن عقیدەی مرجئەیان هەیە؟ ئایا حکمی کەسێک چییە کەواز لە نوێش بێنێت؟ بەڵێ، ئەوانەی کە بە ئاهلی سنە دەڵێن مرجئەن، ئەوە حقیقەتێک هەیە بە ئاگامان لێ ببراکانم. دائما ئیعلام و ڕاگەیاننەکان دژایەتی و زوڵم و ستەمی زۆر دەکەن لە ئەهلی حەق، لای کەسانێکی شەخص پەرست. ئەو کەسانە چۆن وەصفی ئەهلی سنە دەکەن؟ ئەوانەی کە خەریکی شەخص پەرستی و قەبر پەرستین چۆن وەصفی ئێمەی ئەهلی سنە دەکەن؟ کاکە ئەوانە ڕێز لە پیاوچاکان ناگرن، ئەوانە قەدری ئەولیای خوا نازانن، ئەوانە پێغەمبەری خوایان خۆش ناوێت، بۆیە مەولود ناکەن. ئەگەر بینە سەر واقع ڕاست ئەو قسەیە؟ ئایا ئێوە پێغەمبەرتان خۆش ناوێت عەلەیهی سەڵام بۆیە مەولود ناکەن؟ یا ئێوە لەبەر خۆشەویستی ئەوە دەڵێن شتێک نەیکرد بێ ناکەین؟ ئەگەر پێغەمبەرمان خۆش نەوێ عەلەیهی سەڵام ڕیشمان ناهێڵینەوە کە بەهۆی ڕیشەوە تووشی چەند گرفت و کێشە بووین. ئەگەر پێغەمبەرمان خۆش نەوێ عەلەیهی سەڵام شەڕواڵەکەمان کور ناکەینەوە لەبەر یەک فەرمانی ئەو کە چەندە تووشی تەعلیق و تانە و تەشەر و گاڵتەپێکردنی خەڵک بووین. ئەگەر خۆشمان نەوێ لە تەنها فەرمانێکی ئەولا دەدەین، لە فەرمانێکیش ئەهلی سنە، لە فەرمان تاکە فەرمانێکی پێغەمبەریش عەلەیهی سەڵام نانەوێ لا بدەن لە هەمان کاتیشدا. بەڵام چونکە ئەو شرک و خورافەت و بیدعەیە کە کەسانێک دەیکەن تۆ ناکەی دەڵێی غەڵەتە یەکسەر بوفتانی درۆت بۆ دەکات، کاکە ئەوانە پێغەمبەریان خۆش نایە، بۆیە سەڵاواتی لێ نادەن صلی الله عليه وآله وسلم. ئێمە سەڵاوات لێ نادەین، هەموو شەڕی ئێمە لەسەرەوە نیە کە بە شوێن سنەت کەوین، بەڵام بوفتانت بۆ دەکات. ڕێز لە پیاوچاکان ناگرن، کاکە مە دەڵێن پیاوچاکان نابێ بیان پەرستین، نابێ کڕۆشیان بۆ بەرین، نابێ هاواریان کەین، نەمان گوتوە ڕێزیان ناگرین. یەکسەر بوفتانێکت بۆ دەکات بۆی لای خەڵک ناشیرنت کا. ئەوەی تر بۆ نمونە کە تۆکتت مامۆستای گیان نوێژی بەیانی قنوت نییە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام مانگێک کردی کە نازیلەیەک مصیبەتێک بوو، دوای وازی لێ هێنا، ئەو زیادەیەی تر ضەعیفە، دەست بەرز ناکەینەوە قنوتی بەیانی. یەکسەر بوفتان حازرە، کاکە ئەوانە لا مەذهەبین، لا مەذهەبین، لای خەڵکی فەقیری لا مەذهەبی یعنی کوفر، ئەوانە لا مەذهەبین، بێدینن. ئەی بۆ بێدینین؟ لا مەذهەبیەکەمان لە چدایە؟ دەڵێن شتێک پێغەمبەر نەیکرد بێ ناکەین عەلەیهی سەڵاتو سەلام، چونکە خوای پەروەردگار چی ناردووە بۆ ئێمە بە پێغەمبەر محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵا عەلەیهی سەڵاتو سەلام یا فڵان مەلا و فڵان شێخ محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵا عەلەیهی سەڵاتو سەلام. وەکە شاهیدیش دێنین دەڵێن چی؟ وأشهد أن محەممەدا رەسوڵ الله، شاهیدی دێنم کە محەممەد ڕەسوولی خوایە. کەواتە دەبێ شوێن ئەو کەویت دەی لەولاوە ئەوانیش کۆمەڵێک بوهتان بۆ ئەهلی سنە دەکەن، کاکە ئەوانە لا مەذهەبین. ئەوە لە لایەکی ترەوە دیسان ڕەش کرای لە پێشچاوی خەڵک. ئەو جارە نۆرەی حزبیەکانە، کاکە مانە لا جەماعەن. کام جەماعەیە؟ کام جەماعەیە کە ئێمە لا جەماعە بین؟ پێمان بڵێن کام جەماعەیە؟ ئێمە نامانەیە موسڵمانان پارچە پارچە بن، حزب حزبێ نەبن، هەر سێ سێ و چوار چوار بێکەوە حزبێک دروست کەین. ئێمەی سەلەفی کە مانەوێ ناتوانین حزب دروست کەین. حزب دروستکردن چێ براکانم؟ زەحمەت چێش دەبێت چەند کەس بن؟ نازانم فلانە حزبە دەبێت چەند کەس بن؟ سەلەفی لە هەموو عالەمدا هەیە. ئەگەر حزبێکی ئیسلامی یا عەلمانی لە شارێک یا لە وڵاتێک یا لە هەرێمێکدا هەبێ، سەلەفی لە هەموو دنیادا هەیە. ئەی بۆ حزبەتی ناکەن؟ چکەوکو دین ناکەین، بە دینی نازن. نامانەوێ ئێمە ئەو پارچە پارچەیتی هەیە زیاتری کەین. بۆ نمونە کوردستان با بڵێن دە حزبی لە یەک کاکە بابیکێنێ هەڵزەدەی گۆم تاقوڵ بێ مەلەی خۆشترە. وانی برا، ئەوە دینە. خوای گەورە فەرموویەتی وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ئێمە دەمانەوێ یەک أمت بین، برایی یەکتر بین، خواپەرست بین، چاکەکار بین، کەسێک بین کە ببینە مایی ڕەحمەت و بەرەکەت بۆ خۆمان و گەل وڵاتمان. نامانەوێ تەفرەقە چی بین. جاکە حزبایەتی ناکەین، ئەویش لەو لاوەزێ کۆمەڵە بوهتان بۆ دەکا. کاکە ئەوانە دژی مسلمانانن. کاکە بۆ دژی مسلمانانین؟ دژایەتی ئێمە بۆ مسلمانان چییە؟ غەیری ئەوە نەبێ دەڵێن خەڵکی نەخوا پەرستن، کوڕەنەکەی شەریک بۆ خوا دانەنەی، خۆ تووشی بیدعەنەکەی دەنا دەچیتە جەهەنەم، شوێن سنەتی پێغەمبەرکەوە دەچیتە بەهاشت عەلەیهی سەڵاتو سەلام. خواپەرستیەکەت بە چاچی بکە، دینداریەکەت بە پوختی بکە، ئەخلاق و ڕەوشت جوان بێ، حیجابەکەت با تەواو بێ، نوێژی جەماعەتت با هەبێ. ئەی کوا دژایەتی ئێمە لە چ دایە بۆ دژایەتی مسلمانان دەکەین؟ بەس ئەوە مەسلحەتی ئەو لەوەدایە کە تۆ وا بە خەڵک بناسێنێ. کەوانە پیاوی بێگانان عەمیرن، بەکرێ جیراون، پیاوی تاغوتەکانن. درۆکردن و گوهتاکردن ئاسانە، هم كذا تواني بيكا جا هر يك إلى لا يك هو بهتان يك بو أهل السنة كان بو إلى ناو خلق دان عشيرني أن كان لها مش زيادة التكفير يكان تكفير خوارج تندرو كان أو أنا جيستا أو ده ولا كليد إذا نجي سلف يكان شيا كاك وأنا بياوي ده صلاة بياوي طاغوت كان كاسلاسي أو أنا بياوتي إما بطاغوت شيا شي ما نكردو إما يعني آية شو روش دشين لقال كسي شي طاغوت ده دنيشين آية بريالك درابي كبير شرعي بإما كتومان الشرعية لكاتك ذا نمونيك دين موه كاتك كسلفي عقار تأمين حياتي شي لقلبه هل هم حزب إسلامي كان كتيان حلالة يانا تنها شيبو كتي أو بريالة كدرت ولا حكومة بي الشرعية ورازينين بي خلشي نما يكن شيبو بس أهلي سنة بو سلفي بو برا إما كتومان حلال نيا مخالفي قانونيك ما كركا حكومة داري كر كتي هم حزب إسلامي كان كتيان دروستا ديسان كدرجوتو كومالك تيتر تماشا ذاك اللي قالوا ذاك كاكا وانا بياوي حكومه بو بياوي حكومه اما بلا او حكومتها داوال اخوا ذاكين اخوان قبرا او حكومتها بهيستر على سر حق او حكومتها بباريزي بتشاتشي نكبه خرافي هدايتي مسؤولين ودا صلاه دار كام دا بو اويكا دز بو دينا وبقرنو او دينا لنا خلق دا الله وكانوا اما دعاء ذاكين بو حكومه دعاء ذاكين بو سر كذا او دعاءنا ذاكين شكو السنه في غمر اخويا عليه الصلاه والسلام أوش نبع عماله ده زين نبكر يجي لاي برا كلام، وأوش كأيما ليرة ديالينو لدرة ديالين يكشته، نج أجا لقال مسؤول كان داني شين شتاق بلاينو دواج لبشتملش تيشترون نو والله، ديني أهلي سنة منهجي قرآن وحديث واضح وأشكره، دعوة كن يا ربي إخوان هرشي مسؤول ده صلاة دار وكاري مسلماني بدسته إخوان هداتي عندي، إخوان فيها يباج بن شو كأجروا عن باج بن أو خلكش الساحة دكا، أو خلكش رول الدين دكا، أي أو دعاب كن خرافة. أي أو كاري خرافة كي يمد يكين أو بكري جيلابية أو كي يمد يكين لبرخاتي خواتي يلين لبر مصلحتي كذناء يلين وهل بريارة يشيش حكومته مسؤولة دا صلاة دارة هات شيك بيدا بيشرعي بيدا رينيو بيشرعي إخوائي ما في رازيني تيكالي كرو كجل قتاب خانا كان بهاش كلا كتوم أنا بيشرعي ورازينينو كشتيكي بطالة كشتيكي خرافة بهاش كلا كتوم أنا ناكين مرأي كذناكين ما صوبو كذناكين وبو بارج ناكين أويك حق بذلين حق أو إشك حرام بذلين حرام أو تواو بلام شونك أعجا وجيرنين شونك نالين أو خلقها مو كافرة أو كاك يوا مرجئا جابوا إستعيش يقل دهولا كان كتازده يكتنوا لأنترنتو بلاي بدا كلمة أو سلف يكان مرجئا بو كاك مرجئين ولا شونك هرشي يشيتيو بارتين نالين كافرة تخد شون بلين كافرة بچ دينك بچ بلغيك يما أو خلق كافر كين خلق نواج دكا روزو دقري باوري بخوا بله هر كسك بلي من علمانيم علمانية كبيدينية باورم بعلمانية باورم بدينية بيدينم والله كافرة جاء قوله بياقش كبد هركسيك علمانية هل بجيري بزاني يعني شي كعلمانية يعني بيديني اللادينية كبلي من بيدينم ايو خوي شاهدي لسر خوي ده كافرة خوي وابلي يعني او دينة او علمانية هل بجيري بلان خلقاني شي زور كابرة فيش مرقية موظفة نازم لدائرية آسایش هر چی هست که برای باوری بخواهی، باوری به دینی خواهی، به دینیه نوشت کار روزوده گری کسبه تکیه لوده ولکه که یوم مرجیان چکار آن بکافر دارن نه والله خلق با هم مبزانه اما کسانی گنین زد رویل تکفیر ناکن خلقی مسلمان بکافر نازنین و آواش که مسلمان مسلمانه نه تو این خلق لدایری اسلام بری نداره و پناه بخوای پرودگار جبران کنم او پروپاگاندانا دکرین ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. في غمران عليه الصلاة والسلام دعوة حقيا في بوا درو بهتاني زوريا بوكراوة. إيه مش كحق ما في بق سو بهتاني زورد بو ذكرت. حري كجلا صن في خوي. كابراي شخص بارستكا أو بهتانك أو كاكا وأنا باوريا بفيال شاكانيا. روان الرجل في غمران عليه الصلاة والسلام. أي تفضل كاكا لا مذهبية. كومالك ملا لدرازة أم الأول لا مذهبية كاكا. إيه ولا مذهبية. حزب يكرز الله كاك ولا جماعة تكفير يكرز الله هو مرجئة هاري كينا وناتوري يكد ليدنا كأخوان جورج فرميتي ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان إما أوشتانا نابة تأثير كابرة أو إيكا دين إخوة وبحق ديزاين الرأي دقيني لبرخات إخوة والله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نصفاتي حكومة ما عندبه نصفاتي خلق ما عندبه نصفاتي كس ما عندبه تنهار زابون إخوة أخوان جورج لما قبول كهدايات ما عنده نسب دينك هو بقرين أوش كحق ديالين إن شاء الله جاء حق كي كديال الحكومات بيخوض بها بينا خوض ببلا ما أنا مشكلة نية نقرين نية زمان إخوة راسي باو كدايك راضي بن يعني راضي بن قرين نبلا منو دماني اخوة راضي بن شكو حقي اخوة لفيش حقي دايكو باو تيشا ولا فيش حقي ولا تيشا و اجاوش نانينا ولا قال اجاوش تشيتي وفتنا اجاوش نين دماني كثانيك بن هداية دل